بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بدأنا في آخر الدرس الماضي في باب السواك، وذكرنا أن السواك اسم للعود الذي يتسوك به، وذكرنا أن التسوك هو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. وأن التسوك يسن كل وقت ويكون عرضا بالنسبة للأسنان، يكون عرضا بالنسبة للأسنان. وأما في اللسان فيكون بالطول، أما في اللسان يكون بالطول، بالأسنان يكون بالعرض وفي اللسان يكون بالطول. وأيضا يكون التسوك باليد اليسرى. ذكر المؤلف أيضا يكون تسوك بعود لين من أراك، والأراك كما ذكرنا يعني نوع من أنواع الأعواد. ومن نحو أراك يعني أيضا يلحق بالأراك ما يشبه الأراك في التنظيف كالعرجون والزيتون، لكن اشترط فيه أن يكون منقن ولا يجرح ولا يضر ولا يتفتت أيضا. فإن كان يجرح أو يضر أو يتفتت فإنه مكروه. وذكر المؤلف أيضا السواك للصائم، والسواك للصائم فيه تفصيل على المذهب، فيه تفصيل على المذهب. إن كان قبل الزوال فيسن بيابس، إن كان قبل الزوال الصائم فيسن بيابس ويباح برطب، وإن كان بعد الزوال فيكره مطلقا، يكره مطلقا إن كان بعد الزوال فيكره مطلقا. ويستدلون على هذه المسألة بحديث أبي هريرة المشهور: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا تسوك الصائم فإن أثر العبادة سيزول، ويستحب أن يعني يبقى أثر العبادة على الصائم، وهذا لا يكون إلا بترك التسوك. أيضا استدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي رواه البيهقي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إذن التسوق للصائم فيه تفصيل: إن كان قبل الزوال فيباح برطب ويسن بيابس، وإن كان بعد الزوال فيكره مطلقا، يكره مطلقا. هذا هو المذهب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك، وذكرت أن الأحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك 10 مواضع على المذهب. لم يذكر المؤلف منها إلا 3. قال رحمه الله: ويتأكد عند صلاة. والتأكد كما قال الشيخ عثمان هو ازدياد طلبه وفضيلته، يعني يزداد، تزداد فضيلة السواك ويزداد أيضا الطلب به من الشارع في 10 مواضع. أول هذه المواضع عند الصلاة، مراد قبل إيش؟ تكبيرة الإحرام. هذا يدل على أن التسوك في المسجد ما حكمه؟ أنه يجوز وأنه لا بأس، بل يستحب إذا كان للصلاة. وهذا نص عليه شيخ الإسلام وذكرها أيضا في الإقناع أن السواك في المسجد لا يكره، أن السواك في المسجد لا يكره. الموضع الثاني الذي يسن فيه استعمال السواك عند الانتباه من نوم الليل أو النهار، عند الانتباه من نوم الليل أو النهار، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك، إلا تسوك. رواه الإمام أحمد. الموضع الثاني الذي يسن فيه استعمال السواك إذا تغيرت رائحة الفم. متى ما تغيرت رائحة الفم بأكل أو غيره فيسن استعمال السواك عندها. هذا الموضع الثالث. نعم، الموضع الثالث هو تغير رائحة الفم. وبقية المواضع نذكرها على وجه الاختصار. الموضع الرابع هو عند الوضوء، ويكون استعمال السواك عند المضمضة، عند المضمضة. الموضع الخامس عند قراءة القرآن الكريم. والموضع السادس عند دخول المسجد، إذا أراد أن يدخل المسجد. والموضع السابع إذا أراد أن يدخل المنزل. والموضع الثامن إطالة السكوت، إطالة السكوت. والموضع التاسع خلو المعدة، إذا خلت المعدة من الطعام فإنه يستحب التسوك. ووجه يعني هذه ظاهر، إطالة السكوت خلو المعدة ظاهر، لأنها تغير أيضا رائحة الفم. الموضع العاشر والأخير هو عند اصفرار الأسنان، عند اصفرار الأسنان. نعم. قال رحمه الله: ويبتدئ بجانب فمه الأيمن. يجتنب، يبتدئ بجانب فمه الأيمن، هذا ندبا. يبتدئ المتسوك بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر. وذكرت أنا في الدرس الماضي أنه يبدأ منين؟ من الثنايا. يبدأ من الثنايا، يبدأ من الثنايا ثم يتحول جهة اليمنى، ثم يعود من الثنايا ثم يتحول جهة اليسرى. يبتدئ بجانب فمه الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنه مشهور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. قال: ويدهن غبا. يدهن، يستحب أيضا هنا الحكم مبهم، مبهم الحكم، مبهم هنا، يعني لم يذكر مؤلف حكما. والمذهب أنه يسن، يسن للدهان، مراد بالدهان الدهان الدهن الذي هو إيش؟ غير مطيب، غير مطيب. يستحب أن يدهن الإنسان غبا. وين يدهن؟ في إيش؟ في بدن وشعر، كل البدن وكل الشعر. وهذه لو استعملها الإنسان لقلت عندنا أمراض الحساسية، حتى يكون الجسم دائما إيش؟ رطب، دائما رطب. فيستحب للمسلم أن يدهن في شعر، في بدن وشعر. واللحية كما قال الشيخ منصور كالرأس، اللحية كالرأس، فيستحب أن يدهن في لحيته غبا. وما المراد بالغب هنا؟ يوما ويوما، يفعله يوما ويتركه يوما، يفعله يوما ويتركه يوما. والغب يعني كما ذكر العلماء يختلف من موضع إلى موضع، يعني الغب هنا يوم ويوم. الغب في صلاة الضحى، يستحب صلاة الضحى غبا. ما المراد غبا؟ ها؟ أحسن، يعني يومين ثلاثة أيام يصلي الضحى ثم يقطع يوم، ثم يوم يومين يصلي الضحى ثم يقطع يوم، وهكذا. فالغب يختلف من موضع إلى موضع. قال: ويكتحل وترا. أيضا هذا ما ذكر مؤلف حكمه، والمذهب أنه يسن، يسن أن يكتحل كل ليلة وترا، يعني في كل عين ثلاثا قبل النوم، في كل عين ثلاثا قبل النوم. وما الذي يستحب أن يكتحل به؟ أي نعم، بالإثمد المطيب بالمسك، كما قال في الإقناع، بالإثمد المطيب بالمسك كما قال في الإقناع. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله: فصل. ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. قرأتها هذه الشيخ حمد لما قرأتها؟ ما قرأتها؟ نعم. ويجب ختان الذكر ما عنده ما قرأناها ما قرأتها يعني الأسبوع الماضي. يلا قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل، ويكره الخزع وثقب أذن صبي ونتف شيب وتغييره بسواد، وسن استحداد وحف شارب وتقليم غفر ونتف إبط، وحرم نمص ووشر ووشر وحرم نمص ووشر ووشر. نعم، يجب ختان ذكر وأنثى. وختان الذكر هو أخذ الجلدة التي فوق الحشفة كلها، هذا معنى ختان الذكر، أخذ الجلدة التي فوق الحشفة كلها، هذا بالنسبة لختان الذكر. وأما ختان الأنثى فالمراد به أخذ الجلدة التي فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، تشبه عرف الديك. فالمذهب أن الختان واجب على الذكر والأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، رواه أبو داود. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، يدل على النساء كنا إيش يختتتنا، وقياسا على الرجل. ووقت وجوب الختان هو عند البلوغ، يعني بعد البلوغ، عند البلوغ هنا بعده وليس قبله، عند بلوغ ما لم يخف على نفسه، إلا إذا خاف على نفسه ضررا أو تلفا، إلا إذا خاف على نفسه ضررا أو تلفا فإنه لا يجب الختان. طيب ما الحكم حينئذ؟ يقول العلماء أنه يخير، أنه يخير، إذا خاف على نفسه ضررا أو تلفا فإنه يخير، فإنه يخير، لكن لا يجب عليه أن يختتن. ثم ذكر زمن، الزمن الأفضل في الاختتان، قال: وزمن صغر أفضل. مراد بالصغر هو من أول الولادة إلى التمييز، من أول الولادة إلى التمييز، لأنه أقرب للبر، لأنه أقرب للبر. ثم قال رحمه الله: ويكره القزع، ويكره القزع، والقزع كما قال العلماء هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، حلق بعض رأس شعر الرأس وترك بعضه. والدليل على كراهته نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما رواه أبو داود رحمه الله. والقزع كما ذكرنا أنه يعتبر حلق بعض الرأس وترك بعضه، لا يعني هل يدخل فيه التقصير؟ ها؟ لا يدخل فيه التقصير، لكن التقصير إذا أدى إلى التشبه بالكفار فحين إذن نقول إيش؟ ها؟ ها؟ نقول يحرم، يحرم عدل، ها؟ على المذهب يكره تشبه بالكفار، ما حكمه؟ يكره، المذهب أنه يكره. فإذا كان في التقصير تشبه بالكفار فإنه يكره. قال رحمه الله: وثقب أذن صبي، أيضا هذا يكره، يكره ثقب أذن الصبي لعدم الحاجة. وأما البنت والجارية ما حكم ثقب أذنها؟ فإنه مباح، فإنه مباح لحاجتها للتزين بخلاف الصبي. قال: ونتف شيب، يكره للمسلم أن ينتف الشيب، أن ينتف شيبه. ولقول النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال إنه نور الإسلام، قال إنه نور الإسلام، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد. لكن هل يفهم من قولهم يكره نتف الشيب جواز قصه أو لا يكره؟ أو يكره نقول قياسا عليه؟ ها؟ ها؟ ها؟ بإزالة بأي شيء ها؟ أحسن بخلاف القص صحيح. والله الظاهر أنه لا يكره القص، لا يكره القص. نتف الشيب طبعا مكروه، وهذا ظاهر يعني المذهب أنه أن النتف هو المكروه، أما القص فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. وتغييره بسواد أيضا يكره، تغيير الشيب بسواد. وللحديث المشهور لما أتى والد أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه إيش لحيته بيضاء، فقال غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. طبعا بعض المحدثين يقولون فيها إدراج وفيها، المهم هذا دليل المذهب أنه جنبوه السواد، وهذا نهي يعني، لكن العلماء حملوه على الكراهة، على الكراهة. لكن يقولون إن حصل بالصبغ بالسواد تدليس في نكاح أو بيع عبد مثلا أو أمة، وصبغ شعرها بالسواد، أو في الزواج مثلا يصبغ شعره عن أنه توه شباب يا شيخ سعيد، فإنه ما حكمه يحرم، فإنه يحرم. ما الذي يسن أن يصبغ الشعر به؟ أيما أحسنت، يسن أن يخلط الحناء والكتم، والحناء لونه أحمر والكتم لونه يميل إلى السواد، فالسواد موجود. يكره الصبغ بالسواد إلا إذا كان من إذا خلط الحناء وإيش والكتم، فإنه يسن، فإنه يسن. ويدل على هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، رواه الإمام أحمد. ذكرت لكم أن الكتم هو صبغ يميل فيه سواد يميل إلى الحمرة، فيه سواد، هو الأصل أنه أسود لكنه يميل إلى الحمرة. وذكروا أيضا أنه يباح الصبغ بالورس والزعفران. ثم قال رحمه الله يسن استحداد، والاستحداد هو حلق العانة بالحديد، حلق العانة بالحديد، هذا هو السنة. لكن هل له أن يقص الشعر؟ نقول نعم له قصه وإزالته بما شاء، لكن السنة أن يستحد يعني يزيل شعر العانة بالحديد، يزيل شعر العانة بالحديد. وهل منه الموس الآن؟ ها؟ هل من الاستحداد الآن إذا الإنسان حلق بالموس هل طبق سنة؟ ها؟ الظاهر أنه نعم، هي حديد. الموس شنو يا شخص؟ مصنوع من بلاستيك؟ ها؟ هو حديد، الموس مصنوع من حديد. لكن له أن يقصه ويزيله بما شاء، يعني دهانات أو أي شيء، لكن السنة أن يكون بحديدة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع المشهور أيضا، الفطرة خمس، الختان واستحداد وقص الشارب وتقديم الأظفار ونتف الإبط، متفق عليه. وحف الشارب يسن أيضا، حف الشارب والحف، هناك عندنا حف وهناك عندنا قص، ما الفرق بين الحف والقص؟ الحف شنو هو يعني؟ ما هو الحف وما هو القص؟ يعني يحلق، يعني يحلق يكره الحلق. والقص له بالعكس، الحف أن يأتي على شاربه كله ويبالغ في قصه، لا يحلق لأن الحلق مكروه، هو أن يأتي على شاربه كله ويبالغ في قصه. أما القص فهو أخذ إيش الزائد فقط، أخذ الزائد على أطراف الشفة العليا فقط، ويبقي هذا الشعر، ويبقي هذا الشعر. لكن الحف عند الحنابلة كما قال الإمام أحمد أولى من القص، الحف يعني تأتي على الشارب كله حتى يبين الجلد كما كان يفعل ابن عمر، أولى من القص. هذا أيضا يسن أن يعني يفعله الإنسان، أن يعني يحف شاربه ويسن أيضا تقليم الأظافر سواء أظافر اليد أصابع اليد أو أصابع الرجل، يسن تقليم أظافر اليد والرجل للحديث المتقدم، الحديث المتقدم. وأما حلق اللحية طبعا الفقهاء يتكلمون لما إذا تكلموا على حف الشارف فإنهم يتكلمون على حلق اللحية، وحلق اللحية ما حكمه؟ محرم. حلق اللحية محرم، لكن يجوز عند الحنابلة أخذ ما زاد على القبضة، يجوز أخذ ما زاد على القبضة، لكن السنة الإعفاء، يعني يتركها ما يتعرض للحية، لكن لو أخذ على ما زاد على القبضة فإنه يباح، فإنه يباح. قال وحف شارب وتقليم ظفر يد أو رجل، ويستحب غسل الأظفار بعد تقليمها تكميلا للنظافة. قال رحمه الله ونتف إبط، أيضا يسن نتف الإبط وللحديث السابق، فإن شق عليه فإنه إيش يحلقه، فإن شق عليه فإنه يحلقه. والنتف يختلف عن الحلق، ويكون ما ذكر من الأمور الخمسة أو الأربعة المتقدمة، استحداد وحف الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، فإنه يكون كل إيش جمعة قبل الصلاة، يستحب أن يكون كل جمعة قبل الصلاة، ويكره يقول تركها فوق إيش 40 يوما، يكره تركها فوق 40 يوما، إلا الشارب فيكون إيش كل أسبوع، لابد ينتبه الإنسان لشاربه كل أسبوع لئلا يصير كما قال الإمام أحمد وحشا، لئلا يصير وحشا كما قال الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله وحرم نمص، والنمص هو نتف الشعر من الوجه، النمص هو نتف الشعر من الوجه سواء من الحاجبين أو من الشارب أو من اللحية، وللرجل والمرأة، للرجل والمرأة. إذا النمص هو نتف الشعر من الوجه سواء من الحاجبين أو من الشارب أو من اللحية، سواء للرجل أيضا أو المرأة، هذا معنى النمص. طيب ما حكم الحلق إذن أو التقصير؟ ها؟ ما حكم التقصير؟ طبعا الدليل على تحريم النمص معروف الحديث اللعن عن رسول الله النامسة متنمسة، والتحريم والنهي اللعن هذا يدل على طبعا أنه كبيرة من كبار الذنوب وأنه محرم، وأنه محرم. فقص الشعر يجوز، أهم شيء إنه ما يكون إيش نتف، ما يكون إيش نتف، معناه شخصي ولا يتلحق القص بالنمص؟ لا، كل الوجه، كل الوجه، لأن بعضهم أيضا هنا يحلق بالخيط مثلا، وأصلا حلق اللحية أصلا محرم، فإذا كان بالخيط فهو أشد تحريما. قال ووشر، والوشر هو برد الأسنان، لماذا تبرد؟ لكي إيش تفلج وتحسن، يصير شكلها حسن، يصير شكلها حسن. ووشم، والوشم هو غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلا، غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلا، هذا الوشم فإنه يحرم للحديث المشهور وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. وهذا يدل على التحريم، هذا يدل على التحريم. هذه أشياء من الزينة لكنها محرمة، هي من الزينة لكنها في الحقيقة محرمة، النمص والوشر والوشم. ثم قال رحمه الله باب الوضوء، باب الوضوء، والوضوء مأخوذ من الوضاء وهي النظافة، وهي النظافة. وأما في الشرع فهو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والوضوء كما نعرف أنه شرط من شروط الصلاة، الوضوء شرط من شروط الصلاة. نذكر بعض الضوابط لهذا الباب. أولا أقول الضابط الأول فروض الوضوء ستة. أولا أو واحد فروض الوضوء ستة ستأتي إن شاء الله. ثانيا شروط الوضوء عشرة، شروط الوضوء عشرة. ثالثا صيغ النية في الوضوء أربع، صيغ النية في الوضوء أربع. رابعا الشعر الكثيف هو الذي يستر البشرة، والخفيف هو الذي يصفها. الشعر الكثيف هو الذي يستر البشرة، والخفيف هو الذي يصفها. خامسا المضمضة، يعني ضابط المضمضة، متى يكون الإنسان يعني فعل مضمضة؟ هي وضع الماء في الفم مع إدارته فيه، وضع الماء في الفم مع إدارته فيه. يعني لو وضع الإنسان الماء في الفم ثم مجه فقط بدون أن يديره في فمه، هل يعتبر تمضمض؟ لا يعتبر تمضمض، وضع الماء في الفم مع إدارته فيه. والاستنشاق هو جذب الماء إلى باطن الأنف، الاستنشاق هو جذب الماء إلى باطن الأنف. يعني لو وضع الإنسان الماء في أنفه مثل ما يفعل كثير من الناس، يدفع الماء في أنفه بدون أن يستنشق، هذا ما إيش؟ لم يأتي بالاستنشاق الواجب، لم يأتي بالاستنشاق الواجب. وإذا لم يأتي به ما حكم الوضوء؟ باطل، لا يصح، لأن هذا يعتبر من الفروض. سادسا يسن التيامن في غسل أعضاء الطهارة، يسن التيامن في غسل أعضاء الطهارة. ثم قال رحمه الله فروضه ستة، فروضه ستة، أو قال فروضه هذا في الزاد، أنا نسيت دخلنا على الزاد. فروضه غسل الوجه، وهي ستة في الحقيقة، هي ستة. نعم اقرأ يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فروضه غسل الوجه، ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب وموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. وشرط له ولغسل النية وطهورية ماء، وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله، وانقطاع موجب، وتجب فيهما التسمية مع الذكر، فينوي عندها أو قبلها بيسير الرفع الحدث، أو الطهارة للصلاة مثلا، وإن نوى ما يسن له كقراءة وأذان ورفع شك وغضب، أو نوى التجديد ناسيا حدثه، أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه، وإن تنوعت أحداث فنوى أحد ارتفع كلها، ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. يكفي. قال رحمه الله فروضه وفروض الوضوء هي ستة، وأول هذه الفروض غسل الوجه، وسيأتي ضابط أو حد الوجه، سيأتي حد الوجه من كلام المؤلف. وغسل الوجه يعتبر من الفروض التي يعني لا يصح الوضوء إلا بها. ومن الوجه مما يدخل في حد الوجه أيضا الفم والأنف، فلا بد من المضمضة وإيش الاستنشاق في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل، فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا. ثانيا الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. الفرض الثالث والمرفق هو ملتقى عظم العضد والذراع، وهو معروف. الفرض الثالث مسح الرأس كله، مسح الرأس كله ومن الرأس الأذنان، لحديث الأذنان من إيش؟ الأذنان من الرأس، أخرجه ابن ماجه. فالأذنان من الرأس يعني يجب مسحهما مع الرأس كما سيأتي، ومنه الأذنان. الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل، العظمان الناتئان في جانبي الرجل وهما معروفان، غسل الرجلين مع الكعبين، هذا الفرض إيش؟ الرابع. الفرض الخامس الترتيب، الترتيب بين الأعضاء المغسولة، الترتيب، وهذا فرض، وإذا لم يرتب الإنسان فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. والفرض السادس والأخير هو الموالاة، الموالاة، والموالاة عرفها المؤلف بقوله بألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر متوضأ غسل العضو أو مسحه حتى يجف العضو الذي إيش قبله. فإذا أراد مثلا أن يغسل يده اليمنى، يده اليمنى، فإنه إذا أخر غسلها حتى جفت يده اليسرى فإن وضوءه لا يصح لفقد إيش؟ الموالاة، لفقد الموالاة. طيب لو أخر، لو غسل لما أراد أن يغسل يده اليمنى قد جف وجهه، هل يصح وضوء ولا يصح؟ ما رأيكم؟ يصح، لأن احنا ذكرنا حتى يجف الذي قبله فقط، الذي قبله يعني مو بالأعضاء اللي قبلها كلها، لا، العضو الذي قبله، قال حتى يجف العضو، اكتبوا عليها العضو الذي ايش قبله، ليس الأعضاء التي قبله. فرض عندما أراد أن يغسل يا شيخ سعيد رجله اليمنى أو اليسرى جف رأسه، يعيد وضوء؟ لا يعيد، ننظر إلى رجله اليمنى، فإن جفت قبل أن يغسل اليسرى فإن وضوءه غير صحيح لفقد الموالاة. قال أن يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، حتى يجف ما قبله. ثم تكلم عن شروط صحة الوضوء وهي 10 شروط. قال وشرط له ولغسل أيضا، اشترط للوضوء والغسل سواء كان مستحبين أو واجبين، وكذلك التيمم يشترط له النية، النية لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينوي الإنسان أنه حتى لو عمل العمل بدون نية فإنه لا يحسب له، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم تنوي ليس لك هذا العمل، لا يحسب لك ولا تثاب عليه. يستثنى طبعا، استثنى الحنابلة في النية صورتين. الصورة الأولى غسل الذمية لحيض ونفاس، فإنها إذا امتنعت من الغسل لوطء الزوج تغسل قهرا. كذلك المسلمة الممتنعة من الاغتسال في الحيض والنفاس فتغسل قهرا بلا نية، تغسل قهرا بلا نية. طيب تغسيل الميت هل هذا مستثنى؟ طيب الميت هل ينوي؟ أحسنت، ينوي عنه غاسله. أما هنا في الذمية والمسلم ممتنعة ما في أحد ينوي، يغسلان قهرا لحل إيش الوطء للزوج في الحيض والنفاس. قال الشرط الثاني وطهورية ماء، اشترط أن يكون الماء طهورا، أما إذا كان نجسا أو طاهرا فإن الوضوء إيش لا يصح. وإباحته اشترط أن يكون الماء مباحا، فإن كان مسروقا أو مغصوبا أو ثمنه معين حرام فإن الوضوء لا يصح به. كذلك من المياه المحرمة هي ما سبل إيش للشرب، ما أوقف للشرب، يعني برادة مثلا موقوفة للشرب، هل يصح الوضوء منها؟ لا يصح إيش الوضوء من البرادات، لأنها موقوفة لإيش؟ للشرب فقط. فيجب العمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف. قال وإباحته. الشرط الرابع وإزالة ما يمنع وصوله، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إذا كان هناك لصقة مثلا أو دهان يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يجب أن يزيله المتوضأ قبل أن يتوضأ. الشرط الخامس قال وانقطاعه موجب، انقطاعه موجب وهي نواقض الوضوء، يعني لا بد أن يتوضأ وهو يعني كل نواقض الوضوء انقطعت منه، الخارج من السبيلين والحيض والنفاق كلها لا بد إيش، ها لا بد كلها، أو النوم أيضا كلها لا بد تنقطع. فالمراد بالانقطاع الموجب يعني انقطاع السبب الذي يوجب على الإنسان يتوضأ وهي نواقض الوضوء، وهي نواقض الوضوء، يعني ما يجوز يتوضأ إنسان وهو يتغوط مثلا أو وهو يبول مثلا، لا بد إيش ينقطع. قال رحمه الله وتجب فيهما فقط، ما ذكر الأربعة أو الخمسة. طيب نكملها بسرعة. الشرط السادس العقل. الشرط السابع التمييز، فلا يصح وضوء من لم يميز. الطفل الذي له أقل من 7 سنوات فإن وضوءه غير صحيح، غير صحيح. طيب إذا أردنا أحرمنا له بالحج وأردنا الطواف به ماذا نفعل به؟ لأن من شروط الطواف ها الوضوء، من شروط الطواف الوضوء، فماذا نفعل به إذا كان أقل من 7 سنوات؟ إيش إيش أقل من 7 سنوات؟ أو يوضأ ها يسقط. أحسن يسقط، وهذه مسألة يجهلها كثير، لأن أحيانا افرض أن مثلا 5 سنوات وضعته، طيب افرض عمره 5 شهور مثلا وقد يحدث في أثناء الطواف، فلا يشترط إيش الوضوء لمن هو أقل من إيش 7 سنوات. أما المميز الذي استكمل 7 سنوات في الوضوء يشترط له إيش الوضوء، يشترط له الوضوء. والشرط السابع التمييز. الشرط الثامن الإسلام. الشرط التاسع تقدم هذا الاستنجاء وإيش والاستجمار، تقدم معنا في آخر الاستنجاء ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. فمن شروط صحة الوضوء أن يستنجي أو يستجمر. الشرط العاشر دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، وهذه تأخذون إن شاء الله في المستقبل. دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. ثم قال رحمه الله وتجب فيهما يعني في الوضوء والغسل وكذا التيمم التسمية. والتسمية هي إيش؟ بسم الله. التسمية هي بسم الله مع الذكر، مع الذكر. طبعا بعضهم يقول إذا أردت بكلمة الذكر هذه لفظ الذكر التذكر فتنطق بضم إيش الذال، أما إذا أردت النطق فتنطق بإيش بكسر الذال. أكثروا من ذكري ولا ذكري، ها هل المراد بأكثروا من ذكري هذا من الذات يعني نحن كلنا نتكلم به على طول، ولا لا نحط في بالنا أنك تستحضر أن الموت يأتيك في أي وقت؟ ها ما المراد بالحديث؟ أيوة أن الإنسان يستحضر وأن يتهيأ الموت، يكثر من هذا الذكر. عموما في المطلع عندنا في البعلي يقول سواء بضم الذال أو بكسره كلها يأتي في اللغة، الذكر أو الذكر كلها يأتي، لكن بعضهم يقول الذكر للتذكر والذكر للكلام والتلفظ. قال رحمه الله مع الذكر. فإذا نسي التسمية لا حتى انتهى من وضوئه فإن وضوءه ما حكمه صحيح، فإن وضوءه صحيح. طيب لو تذكر في أثناء الوضوء، لو تذكر أنه لم يسمي في أثناء الوضوء هل يلزمه أن يعيد يستأنف يعني يقول بسم الله ويبدأ من جديد، أو يسمي ويبني يواصل؟ ها يا سعيد والمذهب إيش؟ أحسنت، المذهب أنه يسمي ويستأنف. القول الثاني عندنا أنه يسمي ويواصل يبني ما يعيد. قال رحمه الله فينوي عندها، يعني هذا موضع إيش؟ النية. ينوي عندها، ينوي عند إيش؟ التسمية. ينوي عند التسمية يعني بأن تقترن النية مع إيش؟ التسمية. تقترن النية مع التسمية أو قبلها بيسير، يعني أو ينوي قبل التسمية بيسير. ما هو ضابط اليسير هذا؟ ما هو ضابط اليسير؟ ها؟ نعم. إيش؟ كيف؟ ضابط اليسير هو يقولون ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. وكيف تفوت الموالاة في الوضوء؟ أيوة، أن يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. هذا مهم، سيأتيكم هنا في الوضوء وسيأتي في الصلاة أيضا. الصلاة له أن ينوي مع التكبير الإحرام أو قبلها بيسير. ما هو اليسير هذا؟ هو القدر الذي لا تفوت به الموالاة في إيش؟ في الوضوء، والزمن الذي لا تفوت به الموالاة في الوضوء. يعني معناه أن شيء إيش؟ يسير جدا، لا ينوي من وهو في السيارة قبل لا ينزل المسجد أو وهو في البيت ينوي أن يصلي العصر وهو يبي له 5 دقائق على بال ما يوصل المسجد، أو الوضوء مثلا ينوي قبل الوضوء بفترة طويلة، لابد يسير يعني ثواني ثم يتوضأ. ثم يتوضأ. هل يتصور أن يذهل الإنسان عن نيته في الوضوء؟ يتصور، وسيأتينا إن شاء الله. قال أو قبل بيسير رفع الحدث. هذه صيغ النية، يعني ما هي الأشياء التي إذا نواها الإنسان يرتفع حدثه. أول شيء من هذه الصيغ، يعني عندنا 4 صيغ، إذا نوى واحدة منها ارتفع حدثه. أول هذه الصيغ هو إيش؟ أن ينوي رفع الحدث، تأتي إلى المغسلة وتنوي إيش؟ رفع الحدث، تنوي رفع الحدث. فإذا نويت رفع الحدث ثم يعني سميت وتوضأت فإن حدثك يرتفع، فإن حدث يرتفع. الصيغة الثانية من صيغ النية في الوضوء، احنا ذكرت انها 4 صيغ ولا لا؟ طيب، الصيغة الثانية قال او الطهارة للصلاة مثلا، وهذا يعبر عنه ان ينوي ما يشترط لصحته الوضوء، ان ينوي ما يشترط صحة الوضوء. يعني تأتي تقول انا ناوي في نفسك طبعا في قلبك انك ناوي ايش؟ انك تتوضأ لتصلي، والصلاة يشترط لها ايش؟ الوضوء. فإذا نويت أنك تصلي أو تتوضأ ناويا مس المصحف، مس المصحف ما حكم الوضوء له؟ ها؟ مس المصحف ما حكم يجب. فإذا نوى ما يشترط له الوضوء أو ما يجب له الوضوء فإن حدثه يرتفع، فإن حدثه يرتفع. الصيغة الثالثة قال وإن نوى ما يسن له أن ينوي ما يسن له الوضوء، والتي الأشياء التي يسن لها الوضوء كثيرة جدا. قال كقراءة، قراءة إيش؟ فقه ولا حديث؟ ها؟ قراءة القرآن. فإذا توضأ ناوي أنه يقرأ القرآن فإن حدثه يرتفع. كذلك إذا توضأ ناوي أن يؤذن فإن حدثه يرتفع، لأن الأذان يستحب للمؤذن يؤذن وهو إيش؟ متوضأ. استحب للمؤذن يؤذن ومتوضأ. كذلك رفع الشك، إذا نوى رفع إيش؟ الشك. كيف رفع الشك؟ يعني هو متيقن أنه إيش؟ متطهر، لكن شك أنه أحدث أو لم يحدث، فيسن لهذا الشك، يسن لا يجب أن إيش يتوضأ، يرفع إيش؟ الشك. فإذا توضأ ناوي رفع الشك فإن حدثه يرتفع. وغضب كذلك يعني يستحب لمن غضب أن يتوضأ، فإذا توضأ ناويا الغضب فإن حدثه يرتفع وله أن يصلي به، له أن يصلي به. أو نوى التجديد، هذا الصيغة الرابعة. أو نوى التجديد، لكن قال المؤلف ناسيا حدثه، ناسيا حدثه. فهذه الصيغة الرابعة التي يرتفع بها الحدث، إذا نويت تجديد الوضوء لكن بشرط أنك تكون إيش؟ ناسي الحدث. يعني أنت الآن متوضأ ثم أحدثت ونسيت ثم أردت أن تجدد، نويت تجديد الوضوء، تظن أنك لا زال إيش؟ وضوءك لم ينتقض. فلو توضأت ناسيا حدثك ناويا تجديد الوضوء فإن الحدث يرتفع، لكن لو نويت تجديد الوضوء متذكرا للحدث فهل يرتفع الحدث؟ لا يرتفع، لأن إيش؟ يكون هذا تلاعب. مفروض تنوي رفع، تنوي الحدث الذي حصل عندك. ناسيا حدثه ارتفع. طبعا تجديد الوضوء عندنا متى يسن تجديد الوضوء؟ أيوة، بأن صلى، إذا صلى بينهما. أما إذا لم تصلي، إذا توضيت وما صليت ما تجي تقول بجدد وضوئي، ما يسن لك تجديد الوضوء إلا إذا توضيت وصليت أي صلاة، حينئذ يجوز لك أو يستحب لك تجديد الوضوء، تجديد الوضوء. طيب، قال والغسل لنحو، طبعا إذن هذه صيغ النية. طيب، لو نوى يتوضأ، لو نوى يتوضأ يا سيد، هل يرتفع حدثه مثل ما يفعلون الناس الآن على المذهب؟ ما يرتفع. لو نوى الوضوء لا توسوس، طبعا احنا لكن الإنسان إذا تعود يذهب عن الوسواس. إذا نويت الوضوء، يقولون عبادة، ذكرها جراعي في الألغاز الفقهية عند الحنابلة، يقول عبادة إذا نوى اسمها لم تصح، وهي الوضوء. عبادة إذا نوى اسمها لم تصح وهي الوضوء. لو نوى الوضوء وين راح؟ قال أنا بتوضأ، ما نوى رفع الحدث، ولا نوى ما يشترط له الطهارة كالصلاة، ولا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، ولم ينوي تجديد إيش؟ الوضوء ناسيا حدثه. ما في ولا واحد من الصيغ هذه موجودة عنده، نوى الوضوء فقط فإن حدثه لا يرتفع، فإن حدثه لا يرتفع. قال رحمه الله: أو نوى التجديد ناسيا حدثه أو الغسل. هذا من صيغ النية في الغسل، من صيغ النية. أيضا الغسل له أربع صيغ تقريبا. إذا نوى الغسل لنحو جمعة، إذا نوى الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه. إذا نوى، إذا اغتسل ناويا الاغتسال المسنون للجمعة أو الاغتسال المسنون للعيد فإن حدثه يرتفع. هذا يدخل في إيش؟ إذا نوى ما يسن له الطهارة، إذا نوى ما يسن له الطهارة، لأن هذا يسن إيش؟ الجمعة، صلاة الجمعة يسن لها الاغتسال. فإذا نوى ما يسن له الاغتسال فإن حدثه يرتفع. قال: أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه. لكن الذي يقع فيه كثير من الناس أنه يغتسل الغسل المستحب بدون إيش؟ بصفة الغسل الكامل كما سيأتي، بصفة الغسل المجزئ الذي ليس فيه وضوء، فهل يصح يرتفع حدثه ولا يرتفع؟ إذا اغتسل يعني تمضمض واستنشق ثم فاض على جسده الماء، هل يرتفع حدثه الأصغر؟ ها؟ لا يرتفع. لماذا؟ لأن هناك الوضوء الذي يحتاج إلى ترتيب ومرتب، وهو المرتب. وهذا طبعا عليه فتوى اللجنة الدائمة أيضا، وهذا هو المذهب. إذا اغتسلت يوم الجمعة ناوي الغسل الجمعة وأنت لست جنبا، أما إذا كنت جنب ما في مشكلة، تنوي الجنابة ويعني تنوي رفع الحدث الأصغر والأكبر فيرتفعان على المذهب. لكن الغالب أن الإنسان ما يكون جنب فينوي الغسل الجمعة، لا بد أن يتوضأ في هذا الغسل ثم يغتسل، فحينئذ يرتفع حدثه الأصغر. قال: والغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه وإن تنوعت أحداث كبول وغائط وريح ونوم، فنوى أحدها، نوى أنه يرفع الحدث النوم بسبب النوم، أو يرفع الحدث بسبب الريح أو الغائط، قال ارتفع كلها، ترتفع جميع الأحداث لتداخلها. ثم قال رحمه الله: يسن أن ينوي عند أول مسنون، يسن أن ينوي عند أول مسنون. الشرط والواجب هو أن ينوي عند إيش؟ التسمية، أول واجب في الوضوء، هذا الشرط الذي المفروض يفعله المتوضأ. لكن يسن أن ينوي عند أول مسنون في الوضوء، وأول مسنون في الوضوء ما هو؟ غسل الكفين. هناك مسنون آخر أيضا في الوضوء، السواك. أحسن السواك. عندنا أيضا استقبال القبلة، يسن أثناء الوضوء أن تستقبل القبلة، يسن أثناء الوضوء أن تستقبل القبلة. فإذا نويت عند استقبالك القبلة فإنه يجزئ. قال ويسن أن ينوي عند أول مسنون مثل غسل الكفين، مثل استقبال القبلة، مثل السواك، إن وجد قبل واجب. إن وجد قبل واجب، استقبال القبلة يكون قبل الواجب وهو التسمية. أول واجب في الوضوء ما هو؟ التسمية. إن وجد قبل، يعني إذا وجد ذلك المسنون قبل أول واجب في الوضوء مثل غسل الكفين قبل إيش؟ التسمية. فينوي بالصيغ الأربع المتقدمة، الصيغ الأربع المتقدمة، ينوي إيش؟ رفع حدث، أو ينوي طهارة لما يشترط له الطهارة، أو ينوي ما يسن له الطهارة، أو ينوي التجديد ناسيا حدثه، وهذه صيغ النية. فينوي ثم يسمي، يعني يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، ثم يغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا ويقدم اليمنى على اليسرى. الأصل في أعضاء غسل أعضاء الوضوء أو الطهارة تقديم اليمين على الشمال في كل الطهارة، سواء في غسل أو وضوء أو تيمم، إلا صورة واحدة عندنا يسن أن يكون معا، ما يقدم اليمين على اليسار. ما هي الصورة هذه؟ المسح على الخفين لحديث المغيرة، فمسح عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم، مسح عليهم مع بعض، فيسن كيش تمسحهما معا. أما غير مسح الخفين فيسن تقديم اليمنى على اليسار، حتى في غسل في مسح إيش الأذنين يسن أن تمسح اليمنى قبل إيش؟ بعض كثير من الناس يمسح رأسه على طول مع بعض، لا، يسن تقديم اليمنى على كذلك. غسل الكفين تغسل اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم يغسل كفيه ثلاثا. هذا كله طبعا من المستحبات، ليس تقديم اليمنى على اليسار من إيش مستحبات. ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض. ما هو ضابط المضمضة؟ هو وضع الماء في الفم مع إيش إدارته وتحريكه، ثم يتمضمض ثم يستنشق بيمينه، يتمضمض ويستنشق، هذا الماء في يده يتمضمض باليمين ويستنشق بإيش، يعني يأتي بالماء عند الأنف ويستنشق الماء بيمينه، لكن الاستنثار يكون بإيش؟ بيسار. الاستنثار يكون بيساره. قال ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا، وهذه طبعا لها ثلاث صفات، لها ثلاث صفات. من الصفات أن يأتي بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق منها ثلاث مرات، هذا صفة، وهي يقول هي المستحبة، مع أن الغالب أنها ما تكفي. الصفة الثانية ما هي؟ أن يتمضمض، أيوة، يتمضمض و بثلاث غرفات ويستنشق أيضا بثلاث غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق ثلاث غرفات، والثالثة أن يأتي بكل غرفة يتمضمض منها ويستنشق، كل غرفة ثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات. قال ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل وجهه حد الوجه، وهذا مهم أنك تعرف ما هو الواجب في غسل الوجه. قال من منبت شعر الرأس المعتاد، شعر الرأس المعتاد غالبا، أما الذي شعره متأخر أو متقدم على جبهته فهذا إيش لا يعتد به. نتكلم عن إيش شعر الرأس، الموضع الذي يبدأ فيه إيش شعر الرأس المعتاد، مع هذا من هذا الطول، مع من حدر، يعني إلى من حدر من اللحيين، اللحيين هو إيش اللحية التي ينبت عليه الشعر، والذقن هو مجمع إيش اللحيين، مجمع اللحيين، مع من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا في الطول. والعرض قال من الأذن إلى الأذن عرضا، وما بين الأذنين عرضا وما بين الأذنين، هذا حد إيش؟ الوجه. ثم قال وما فيه من شعر خفيف. ما هو الشعر الخفيف؟ هو الذي يصف البشرة. فإذا وصف الشعر البشرة فيجب غسل الشعر كله حتى تصل إلى إيش؟ إلى البشرة. قال وظاهر الكثيف. أما الكثيف ما هو ضابط الكثيف؟ الشعر الكثيف هو الذي لا يصف البشرة، فالذي لا يصف البشرة يجب عليك تغسل إيش؟ الظاهر فقط، ويستحب لك تخليل الباطن. قال وظاهر الكثيف ويخلل باطنه، يعني يخلل إيش؟ الشعر الكثيف، يخلل الشعر الكثيف سواء كان في اللحية أو في الحاجبين أو في الشارب، استحب له تخليل الشعر الكثيف. قال ثم يديه مع مرفقيه، يغسل يديه. منين تبدأ اليد؟ ها؟ من الأصابع. بعض الناس يبدأ من هنا، اليد تبدأ من الأصابع إلى المرفق. قال ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا، ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا. قال ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر. يعفى عن يسير وسخ إذا كان تحت الظفر أو في الأنف مثلا أو في الشعر، فيعفى عن يسير هذا الوسخ، وهذا في إيش؟ في الوضوء. أما في الغسل فهل يعفى عن يسير الوسخ تحت الأظفار أو لا يعفى؟ فيه خلاف بين الحنابلة، بعضهم يقول لا يعفى، وحينئذ يجب على من أراد أن يغتسل من جنابة خاصة أن يقلم أظفاره ويدخل الماء في كل مكان، وبعض العلماء من الحنابلة قال أنه يعفى، أنه يعفى، لكن الأغلب من الحنابلة قال أنه لا يعفى عن الوسخ اليسير في الاغتسال، أما في الوضوء فيعفى لأنه متكرر، لأنه متكرر. قال ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رأسه طبعا بماء جديد. وحد الرأس من أين يبدأ الرأس؟ من حد إيش؟ الرأس يبدأ من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، إلى ما يسمى قفا، هذا كله كله رأس، إلى ما يسمى هذا حد إيش؟ الرأس، من حد الوجه إلى ما يسمى قفا. قال رحمه الله ثم أذنيه. هل يمسح أذنيه بماء جديد ولا مع ماء الرأس؟ ها؟ المذهب أنه يستحب أن يكون بماء جديد، يستحب أن يكون بماء جديد، وذكرت لكم أنه ها يمسح اليمنى ثم اليسرى. كيفية مسح الرأس؟ كيف يكون مسح الرأس؟ ها؟ أن يبدأ من أول الوجه ها إلى قفا، ثم يردهما، ثم يردهما. طيب قال ثم طيب المرأة لو كانت المرأة، طيب المرأة كيف تمسح؟ ها؟ أحسنت. لو كان الشعر طبعا غير مربوط فيكفي أن تمسح إلى إيش؟ القفا. يعني أما الشعر الزايد هذا هل يجب مسحه؟ لا يجب، يجب مسح إيش؟ الذي في الوجه فقط، الذي واجبه الإنسان الناس. أما الشعر في الخلف لا يجب، حتى الرجل لو كان شعره طويل. طيب لو كان مربوطا الشعر ها؟ ما يجزي المسح. لو كان مربوطا أنت شو تسوي الآن؟ مسحت على المربوط اللي مفروض ينزل، اللي مفروض ما يمسح، تركت اللي يجب إيش؟ مسحه. فإذا كان مربوطا لابد إيش؟ تفله حتى إيش؟ تمسح جميع الرأس، تمسح جميع الرأس. قال ثم مرة، طبعا المسح يكون مرة، ومسح الأذنين كيف يكون مسح الأذنين؟ ها؟ أن يدخل إيش؟ السبابة في صماخ الأذن ويمسح بإبهامه ظاهر الأذن و بإبهاميه، لا الإبهام يمسح به ظاهر الأذن والباطن يمسحه بإيش؟ بالسبابة، هكذا يعني، هكذا. ظاهر الأذن ما المراد بظاهر الأذن؟ هل هذا ظاهر الأذن ولا هذا اللي وراء اللي يقابل الرأس؟ ها؟ ظاهر الأذن هو الذي يقابل الرأس، ظاهر الأذن هو الذي يقابل الرأس، فيمسح ظاهر الأذن بإيش؟ بالإبهام. وداخل الإذن هذا بهذه السبابة. قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه، طبعا مسح أيضا يكون مرة واحدة للرأس والأذنين، يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا مع كعبيه ثلاثا، ذكرنا أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل. ثم يقول بعد الوضوء، بعد الفراغ من الوضوء، وكذلك بعد الفراغ من الغسل، وكذلك بعد الفراغ من التيمم، يقول إيش حال كونه رافعا بصره إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث ورد في حديث إيش عمر رضي الله عنه، ورد في حديث عمر في صحيح مسلم. أما رافعا بصره إلى السماء هذا ورد في حديث آخر ليس في مسلم. ويستحب أن يزيد عليه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. كذلك يزيد عليه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال رحمه الله: ويغسل أقطع باقي فرضه. إذا قطع جزء من الفرض فإنه يغسل المتبقي، فإذا قطع مثلا من اليد هنا فإنه يغسل إيش الساعد، يغسل الساعد. طيب لو قطع من هنا ها يستحب إيش أو يجب غسل إيش الرأس فقط. طيب لو قطع فوق ها يستحب، يقولون يستحب غسل إيش المكان المقطوع يستحب. أما إذا قطع من هنا من المرفق فيستحب إيش غسل، يجب غسل هذا المحل المقطوع. قال: ويغسل وأقطع إيش من فوق المرفق يستحب غسله من فوق، أما المرفق هنا لو قطعت فإنه يجب غسله. قال: ويغسل أقطع باقي فرضه، ويباح تنشيف. يباح للمتطهر أن ينشف أعضاءه، معنى أن التنشيف ما حكمه مباح ليس مستحبا، يعني مستحب أنك إيش تترك أعضاءك تجف بدون تنشيف، بدون تنشيف. قال: ومعين، يباح أنك تأتي بشخص يعينك على إيش، يصب لك إيش الماء أو يوضئك ها يوضئ، يعني يغسل أعضائك، فإنه مباح. قال: ومن وضئ يعني وضأه غيره بإذنه ونواه، شخص جالس مثلا وجاء واحد يوضئه ونواه هذا الموضأ، نوى إيش رفع الحدث، فإنه يقول يصح. قال: بإذنه ونواه، يعني الذي يوضأ، فإنه يصح. ثم قال: ويسن في وضوء، معليش يا شيخ حمد عشان بس نمشي، ويسن الآن سيذكر السنة في الوضوء. ويسن في وضوء سواك، والسواك كما ذكرت لكم يكون عند إيش المضمضة، عند المضمضة، يعني يدخل فمه الماء ثم يستاك بيده اليسرى. طبعا يسن في وضوء سواك وغسل كفيه، يسن أيضا غسل كفين ثلاثا إن لم يكن قائما من نوم الليل، أيضا نوم الليل الذي ينقض الوضوء، فإن كان قائم من نوم ليل ناقض الوضوء فإنه يجب. فإذا جلس من النوم ماذا يفعل من نوم الليل ها؟ يغسل يديه ثلاثا أول شيء، ليش؟ للنوم، من نوم الليل وجوبا، هذا وجوبا، يأثم يعني إذا ما غسل يديه وهو متذكر. فإذا غسلها ثلاثا لنوم الليل، قالوا بنية وتسمية، أيضا ينوي ويسمي لغسل اليدين ثلاثة من نوم الليل، ثم يغسله مرة ثانية إيش ثلاثا للوضوء، ثم يغسله ثلاثا للوضوء. قال: وغسل كفيه إن لم يكن قائم من نوم ليل ناقض الوضوء فيجب. والبداءة بداءة أو بداءة أو بداءة كلها بضم الباء. قال: قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق، أن يبدأ في غسل وجه بالمضمضة ثم إيش يستنشق، يعني لو غسل وجهه ثم تمضمض استنشق يصح ولا يصح؟ لا يصح، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. لو بدأ بالاستنشاق ثم المضمضة يصح ولا يصح؟ يصح، لكن السنة ترتيب هو المضمضة أولا ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. قالوا: بدأت قبل غسل وجهه مضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم. يستحب المبالغة في المضمضة، ويستحب المبالغة في الاستنشاق. والمبالغة في المضمضة هو أن يدير المتوضأ الماء في كل فمه. يعني الواجب عليك أن تدير أدنى إدارة الماء تديره هذا المضمضة تديره في فمك أدنى إدارة، لكن المبالغة أنك تدير في جميع الفم في جميع الفم. كذلك الاستنشاق، الاستنشاق الواجب هو أن تستنشق الماء إلى أن يبلغ إيش؟ إلى أن يدخل باطن الأنف. المبالغة أن يدخل إلى أقصى الأنف إلى مكان أبعد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ إيش في الاستنشاق، وفي رواية إذا توضأت وبالغ في الاستنشاق في المضمضة والاستنشاق أيضا. فتسن مبالغة فيهما لغير الصائم. ما حكم المبالغة للصائم في المضمضة والاستنشاق؟ ها؟ مكروه مكروه. قال وتخليل لحية كثيفة، لحية وبقية الشعور التي في الوجه يسن تخليلها، حاجبين الشارب إذا كان كثيف يجب غسل ظاهره وتخليل باطنه، كذلك اللحية. فإذا اللحية هذه فيها قصور، يعني اللحية وبقية شعور إيش الوجه، بقية شعور الوجه. قال كثيفة والمراد بها إيش التي تستر البشرة. قال وأصابع يسن أيضا تخليل الأصابع، أصابع القدمين واليدين. وكيفية تخليل أصابع القدمين كيف يكون؟ ها؟ نعم، وبخنصر يده يقولون اليسرى، يبدأ من بطن القدم بخنصر قدم يده اليسرى ويبدأ من إيش؟ من أصبع الرجل اليمنى إلى أصبع الرجل إيش؟ اليسرى، يبدأ من أول أصبع صغير ها في اليمنى إلى أن يصل إلى الصبع الصغير في اليسرى. هذا تخليل الأصابع القدم. تخليل أصابع اليدين بماذا يكون؟ ها؟ بالتشبيك، يكون هكذا التخليل، يكون بالتشبيك، يكون بالتشبيك. قال وأصابع وتيامن يقدم اليمنى على اليسرى حتى في غسل كفين من نوم الليل، حتى في غسل كفين الوضوء، حتى في مسح الأذنين يقدم اليمين على الشمال. قال ودلك يستحب الدلك وهو الفرك، والمراد أنه يستحب دلك الأماكن التي يتباعد عنها الماء. فكثير من الناس عنده الجلد جاف ما يدخل فيه الماء، إذا لم يدخل الماء إلى الجلد الجاف يجب الدلك، يجب إيش الدلك، لكن إذا دخل فيه فحينئذ يستحب لك أن تدلك، يستحب لك أن تدلك. قال ودلك وأخذ ماء جديد للأذنين، ذكرنا أنه ماء جديد ليس بماء مسح الرأس. وغسلة يستحب أيضا غسلة ثانية وثالثة في أعضاء الوضوء، وكره فوقها يعني يكره فوق إيش الثالثة، يكره فوق الثالثة لحديث فمن زاد أو على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. وبهذا نتوقف من الدرس. كم أخذنا اليوم؟ أكثر من ساعة شكلنا، زدنا الساعة ها؟ شوي شوي شوي إن شاء الله ما يأخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.